وقد تكلمنا وإياكم في مقدمة هذه الدروس التي عقدناها في العقيدة، تكلمنا حول أقسام التوحيد وأسهبنا فيها بما يسع ذلك المقام. والآن نأتي على ذكر كلام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حول أقسام التوحيد، ويكون بمثابة المذاكرة لما ذكرناه آنفا، حيث قال الشيخ: أنواع التوحيد. التوحيد ثلاثة أنواع. الأول توحيد الربوبية، وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيد الله بفعله تعالى. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والآيات على هذا كثيرة جدا. نعم. الثاني توحيد الألوهية. شيخ، التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا ما عرف من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وممن جاء بعده. أما قبل ذلك فكان الأئمة أو جل الأئمة يقسمون التوحيد إلى قسمين: قسم إثبات ومعرفة، والقسم الآخر الطلب والقصد. فقسم الإثبات والمعرفة يدخلون فيه ما عرف بعد ذلك بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، كلها مما ينبغي أن نثبتها لله عز وجل وحده لا شريك له. وأما توحيد القصد والطلب فهو المراد به توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، ولا مشاحة في الاصطلاح. أكثر من تكلم حول هذا التقسيم الثلاثي للتوحيد هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسبب ذلك أن الكثير في زمنه قد أخلوا بالأسماء والصفات وأتوا بالبدع والمحدثات في ذلك، فمن معطل ومن مؤول ومن مشبه، وقليل هم الذين ساروا على هدي سلف الأمة في إثبات جميع الصفات والأسماء التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فحدا ذلك بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يتكلم حول توحيد الأسماء والصفات وأن يجعله في قسم على حدة لأهميته ولكثرة وقوع الخطأ فيه. ذكر المصنف هنا توحيد الربوبية، وهي أن توحد الله بأفعال الله فتوقن أنه هو الخالق وحده لا خالق سواه، هو الرازق وحده لا رازق سواه، هو المحيي هو المميت، هو الضار هو النافع، هو جل في علاه الحاكم، هو المشرع جل في علاه. فهذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعال الله. وهذا الأمر قالها هنا الشيخ: وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحقيقة إن هذا إطلاق عام. الكفار نعم أقروا به عموما، وإن كانوا قد أخلوا حتى في توحيد الربوبية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أصل الربوبية واعتقادهم بأنه الخالق جل في علاه كان عندهم ذلك، ولكنهم يصرفون في بعض الأحايين، في بعض الأحوال، عند بعض الأقوام يصرفون بعض أفعال الله لغيره، ويجعلون بعض خصائص الله عز وجل لغيره، فيعتقدون في بعض الأوثان أنهم ينفعون أو يضرون أو يعطون أو يمنعون إلى غير ذلك. فهذا نقض أيضا لتوحيد الربوبية، وليس فقط نقض للألوهية. وهذه المسألة هي التي عقدت من أجلها المناظرة بيني وبين محمد المسعري. هذا رجل يتيه في الضلالات وفي الغوايات، رجل هرم خرف، كان من بلاد الحرمين، درس وتتلمذ على عدد من الشيوخ في الجزيرة، وكان من أهل السبق لا سيما في اللغة والنحو، ثم بعد ذلك تكلم في نقل الحكومة السعودية، فطلب فخرج هاربا إلى اليمن تهريبا، ثم زور له تزويرات وخرج إلى لندن، وصار لاجئا سياسيا من ذلك الحين في التسعينيات من القرن المنصرم الميلادي. فمكث هناك، تكلم في طواغيت آل سعود كثيرا، لكنه سحب ذلك على كل دول السعودية الثلاث، دولة السعودية الأولى، الثانية، الثالثة، مما حدا به إلى تكفير الجميع. ثم بعد ذلك سحب الأمر على شيوخ الدولة السعودية الأولى والثانية، وهم من يعرفون بعلماء نجد، فتكلم عليهم وطعن فيهم وجهلهم، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فتكلم فيه وطعن فيه كثيرا، ثم سحب ذلك الطعن، بل نقول الطعون، على كل من يقول بقولهم أو يفعل بأفعالهم، لا سيما بروز الدولة الإسلامية اليوم، فصوب سهامه الخائبة على الدولة الإسلامية ليل نهار، في كل أسبوع له حلقتين أو ثلاث يتكلم في الدولة الإسلامية، يدعي أنه ينتقدها نقدا شرعيا. فعند ذلك قال في ذات يوم أنه أعلم في التوحيد من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأخطأ في كلامه في عدة مواطن، فصوبت عليه وقلت له تدعي أنك أعلم من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التوحيد، وأنت لا تفرق بين كذا وكذا وبين كذا وكذا. فدعاني القائمون على موقعه إلى مناظرة معه، فاتفقنا على الموضوع، وهو حكم صرف العبادة لغير الله عز وجل، حكم صرف العبادة لغير الله عز وجل. فقال لا بد أن نتكلم قبل ذلك عن أمور. ما هي؟ عن أصل شرك العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك عن مسألة توحيد الربوبية، ثم بعد ذلك عن مسألة تعريف العبادة ثم بعد ذلك حكم صرف العبادة لغير الله. فاتفقنا على هذه الجدولة للمناظرة وتحاورنا في 5 مجالس، في كل مجلس 2.5 ساعة وهي موجودة على الشبكة العنكبوتية حول هذه المسألة. فلما أتينا على آخرها حكم صرف العبادة لغير الله انسحب وقال أتوقف ولا أكمل المناظرة. فكل ما أتينا به من مسألة أصل شرك العرب ومسألة توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وهذا التقسيم ومسألة تعريف العبادة كله لأجل هذه المسألة التي نريد أن نتحاور فيها حكم صرف العبادة لغير الله، وكلها عبارة عن مقدمات لهذه المسألة. فلما أتينا لعين المسألة أبى أن يكمل الحوار. الشاهد أنه ماذا يقول؟ يقول لا يكفر من صرف العبادة لغير الله إلا إذا اعتقد فيه صفات الربوبية، أما إذا لم يعتقد فيه صفات الربوبية فلا يكفر عنده. لذلك لا يكفر رافضة ولا يكفر قبوريين ولا يكفر غيرهم. لما؟ لأنه يقول لا يكفر إلا إذا صرف صرف خصائص الربوبية لغير الله عز وجل. ويزعم أن العرب ما كفروا إلا من هذا، إلا لأنهم يصرفون صفات الربوبية لغير الله تعالى. أما من صرف العبادة لغير الله وهو يعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت إلى آخره فهذا لا يكفر عنده. وهذا القول أخبث من قول الجهم بن صفوان. فنحن نقول، وقلت له ذلك، نحن نقر بأن بعض العرب أخل في شرك الربوبية، ولكن بعضهم ما كفر إلا في باب الألوهية مع اعتقاده بربوبية الله عز وجل وبأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر النافع الضار المعطي المانع عز وجل. ولكنه لما صرف بعض أنواع العبادة لغير الله كفر بسبب ذلك، ولأجل ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الشيخ، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، أي لم يدخلهم في الإسلام بمجرد أنهم يوحدون في توحيد الربوبية فيقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو خالقهم وهو رازقهم عز وجل، كما جاءت في ذلك الآيات تترى تبين ذلك. قال واستحل دماءهم وأموالهم، مع كونهم يوحدون الله سبحانه وتعالى في توحيد الربوبية إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعصم بذلك دماءهم، بل استحل دماءهم وأموالهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فمفهوم المخالفة: من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله لم يحرم ماله ولا دمه. كذا من باب أولى من جحد لا إله إلا الله أو أبى أن يقول لا إله إلا الله. فهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، مع قولهم بأن لا خالق إلا الله. هم يقولون لا خالق إلا الله، وبذلك لم تعصم دماؤهم ولا أموالهم، بل لا بد أن يقولوا لا معبود بحق إلا الله. نعم. الثاني توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه النزاع من قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والندر والنحر والنذر والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. نعم. يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن أصل النزاع من قديم وحديث حول هذا التوحيد، وما بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين إلا لينذروا قومهم من الشرك بالله تعالى أولا في شرك العبادة، ثم ويتضمن ذلك الإنذار من جميع صور الشرك وألوانه. فإذا توحيد الألوهية توحيد العبادة، وهو إفراد الله بأفعال العباد. قلنا في توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله عز وجل، وهنا نقول بأفعال العباد، أي لا تصلي إلا لله، لا تركع إلا لله، لا تنذر إلا لله، وهكذا. فتوحيد الله بأفعال الله عز وجل، هذا هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو الذي حصل عليه النزاع من قديم الدهر وحديثه، فأغلب الكفار قديما وحديثا إنما أخلوا في هذا الباب. أما توحيد الربوبية فأغلب الكفار بل وعلى رأسهم إبليس يقرون بالربوبية، اليهود يقرون بالربوبية، النصارى يقرون بالربوبية، لكنهم يشركون مع الله غيره، وهكذا مشركي العرب، وهكذا مشركو العرب يقرون بالله عز وجل ربا، ولكنهم لا يقرون به إلها، فيعبدون الله ويعبدون غيره معه عز وجل، ولم يخالف في هذا الأصل الأصيل وهو الربوبية، ولم ينقض الربوبية إلا أحد من الناس قديما وحديثا، وهم الذين عرفوا بالدهريين. الربوبية ولم ينقض الربوبية. أي نعم، ولم ينقض الربوبية إلا أحد من الناس قديما وحديثا يعرفون بالدهرية ويعرفون بالملحدين، ويعرفون اليوم في عصرنا هذا بالشيوعيين. صارت لهم دولة وهي الاتحاد السوفيتي، وقالوا بهذا الأصل وقرروه ونشروه، وقال به فئام من أردى الخلق وأقبحهم وأخسهم، يقولون لا إله والحياة مادة والعياذ بالله، أي أن هذا الكون صنع نفسه بنفسه، وينكرون وجود الخالق عز وجل. وهؤلاء من أضعف الناس حجة، كل الخلائق ترد عليهم، موحديهم ومشركيهم يردون على الملحدين في إنكارهم للخالق جل في علاه. ذلك الأعرابي بفطرته يقول البعرة تدل على البعير، والخطوة تدل على المسير، وجبال ذات وسماء ذات أبراج، وجبال ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ بلى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يذكر عنه مناظرة مع بعض الملحدين، تواعد معه على موعد للمناظرة ويحضر فيه المسلمون، فلما أتى ذلك الملحد تأخر الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فلما تأخر انتظره ذلك الملحد وقال خاف إمامكم وتلكأ من المناظرة، ثم أتى فقال ما أخرك عن الموعد؟ قال كنت في الشط الآخر من النهر وأردت أن أعبر فلم أجد قاربا يحملني إلى الشق الآخر أو الشط الآخر من النهر، قال فانتظرت وإذا بي رأيت عجبا، قال ماذا رأيت؟ قال رأيت أن الشجرة تقطعت لوحدها، ثم أتت هذه الأخشاب والغصون بعضها إلى بعض، وأتت حبال والتفت عليها، وأتت المسامير والمطارق فطرقت، فصار قاربا وله مجاديف، فأتيت وركبت عليه وتحركت المجاريف لوحدها حتى أتيت إلى الشط الآخر من النهر. فضحك ذلك الملحد وقال انظروا إلى إمامكم كيف يكذب، أيعقل أن تكون سفينة بغير صانع؟ فقال سبحان الله، لا تصدق بأن قاربا لا يكون بغير صانع، وتصدق بأن هذا الكون العظيم يكون بغير صانع، فبهت الذي كفر. فهؤلاء من أضعف الناس حجة، هؤلاء الدهريون، هؤلاء الملحدون، هؤلاء الشيوعيون. قال أحدهم في هذا العصر وكان مدرسا لطلاب من بينهم من عوام المسلمين، قال كل ما لا تروه فهو ليس بموجود. فقال قائل يا أستاذ ترى عقلك؟ قال لا، قال إذن هو غير موجود. قال إيه نعم، إذا أنت لا ترى شيئا فهو غير موجود. فيريد أن يثبت عدم وجود الإله والعياذ بالله. ثم قال له هذا الهواء لا نراه وهو موجود؟ قال له هذه الكهرباء الذي لها تأثير وتقتل وكذا وإلى آخره لا نراها ولكنها موجودة ونرى آثارها. فأفحمه وألجمه بمثل ذلك. فنقول هؤلاء الدهريون والشيوعيون قلة قليلة في الخلق، لكن أغلب الكفار، أغلب الذين أشركوا بالله عز وجل إنما أشركوا في العبادة، أشركوا في الألوهية، يقرون بربوبية الله عز وجل، ولكنهم إذا أتوا إلى العبادة صرفوها لغير الله عز وجل، وبالتالي هم كفار كما حكم عليهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، وحكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الثالث توحيد الذات والأسماء والصفات. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، والوسط هو الأعدل. هم وسط في باب الإيمان والكفر بين المرجئة والخوارج، هم وسط في باب القضاء والقدر بين الجبرية والقدرية، هم وسط في باب الصحابة والقرابة بين النواصب والروافض، هم وسط في باب الأسماء والصفات بين المعطلة والمشبهة. وصفات الله تعالى تنقسم إلى أقسام: صفات الذات، والصفات الفعلية، والصفات الخبرية. جميع هذه الصفات أثبتها أهل السنة والجماعة، بينما هناك أناس يدعون نسبتهم لأهل السنة والجماعة وهم يخالفون قح أهل السنة والجماعة، وهم الأشاعرة الذين انتسبوا للإمام أبي الحسن الأشعري الذي مر في حياته بأطوار ثلاثة، كان معتزليا ثم ترك الاعتزال ولكن بقيت فيه شوائب، وهذه الشوائب التي أدت بمن قلده واتبعه في هذا الطور أن يعرفون بعد ذلك بالأشاعرة. ثم ترك هذه الشوائب وتحرر منها وصار على قح أهل السنة والجماعة. من هذه الشوائب تأويل الصفات وليس تعطيل الصفات. المعتزلة يعطلون الصفات كليا ويزعمون أن ذلك هو التوحيد وهو صميم التوحيد أن تعطل الصفات، إذ أنك لو قلت بالصفات لقلت بتعدد القدماء، هكذا زعموا. قالوا بأن الله قديم، وإذا قلت بأنه سميع بصير متكلم عز وجل فأنت بذلك تقول بتعدد القدماء، فالكلام قديم والسمع قديم والبصر قديم، وهكذا في مسألة كلامية بحتة، كما قال الإمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة قال علم الكلام جهل وجهل الكلام علم. فهذا كلامهم الذي يؤدي إلى نحو هذه الشطحات والطوام. فهكذا يقولون، فيقولون الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. هؤلاء المعتزلة يعطلون صفات الله عز وجل، كذلك الجهمية يعطلون صفات الله عز وجل. لذلك أنكروا بأن القرآن كلام الله فقالوا القرآن مخلوق إلى غير ذلك. ثم بين المعتزلة وأهل السنة يكمن الأشاعرة، والأشاعرة يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر، لا ينكرونها تماما ولا يعطلونها تماما لكنهم يؤولونها، فيثبتون صفات الذات وهي السمع والبصر والكلام والحياة والعلم والإرادة والمشيئة أو نقول القدرة. هذه صفات الذات لله عز وجل، هذه يثبتونها الأشاعرة، يثبتون هذه، لكنهم يؤولون الصفات الخبرية والصفات الفعلية، يؤولونها. يا شيخ، يؤولون صفات الذات ولا يؤولون؟ يثبتون صفات الذات الأشاعرة، الأشاعرة يثبتون فقط صفات الذات، بقية الصفات يؤولونها الخبرية والفعلية، وسنأتي على ذكرها إن شاء الله. ما الحامل لأن يصنعوا ذلك؟ ما الدافع لهم لأن يصنعوا ذلك؟ الدافع في زعمهم هو تنزيه الله عز وجل عن النقائص، تنزيه الله عن تشبيه، عن مشابهته بالمخلوقين، فأدى بهم ذلك إلى التأويل. فنقول نحن إن المؤول قد وقع في بدعتين، البدعة الأولى التشبيه والثانية التأويل. هو ما أول إلا بعد أن شبه، لأنه شبه الله بالمخلوقين فهو يظن أنه إذا أثبت لله يدا كما أثبتها الله عز وجل لنفسه يكون بذلك شبه الله بالمخلوقين، عند ذلك دعاه ذلك إلى أن يؤول اليد مثلا بالقدرة. لما؟ لأنه وقع هو في بدعتين أصلا، هو شبه ثم أول، يريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى من التشبيه. وأهل السنة والجماعة لا يشبهون الله بمخلوقاته ولا يؤولون ولا يعطلون ولا يكيفون، يثبتون الصفات كما جاءت، وأما الكيف فيفوض أمره لله عز وجل، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء كيف الاستواء، قال الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب، والله سبحانه وتعالى أنزل علينا هذا القرآن عربية، والكيف مجهول، كيف الاستواء هذا مجهول، الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيف، كيف يد الله، كيف عين الله، كيف وجه الله، فهذا سؤال بدعي، لا يقال كيف، لأن هذا العقل الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا له حدود، ما يستطيع أن يتجاوز هذه الحدود. الله سبحانه وتعالى نعم أنعم علينا ببصر، لكننا لا نستطيع أن نبصر ما خلف هذا الجدار، أنعم علينا بسمع لكننا لا نستطيع أن نسمع ما يدور الآن عند إخواننا في شعب ألف. فالسمع محدود، كما أن البصر محدود كذلك العقل محدود. وكما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، قال: مثل النقل والعقل كمثل العين والنور. العين والنور، إنسان لو جلس في غرفة مظلمة ما يرى شيئا، هل يقال بأنه أعمى؟ هو ليس بأعمى، هو بصير، ولكن ما ثم نور يبصر من خلاله. فإذا جاء النور أبصر الحقائق. كذلك العقل والنقل، هو عنده عقل لكن العقل بمثابة العين والنقل بمثابة الضوء الذي به رأى حقائق الأمور أو رأى الأمور على حقائقها. فالشاهد من هذا الكلام إن هؤلاء الأشاعرة أرادوا أمرا معجزا، وهو أن تدرك كيفية هذه الصفات عقولهم، فلما لم يدركوها بعقولهم اضطروا إلى تأويل صفات الله عز وجل إلى غير مراد الله عز وجل. أهل السنة قلنا وسط، انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فالله سبحانه وتعالى نفى التشبيه ونفى المثيل له والند له عز وجل، ثم أثبت الصفات وهو السميع البصير. مع إثبات الصفات نفى الشبيه والمثيل. هكذا أهل السنة في إثباتهم لجميع الصفات الواردة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما أتينا بشيء من عندياتنا، قل أنتم أعلم أم الله؟ الله هو الذي ذكر عن نفسه كذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر عن الله كذا وكذا من الصفات، فنحن آمنا به كل من عند ربنا، سواء كانت الصفات الذاتية أو الصفات الخبرية أو الصفات الفعلية، نؤمن بها جميعا من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. الصفات الفعلية مثل الرضا، مثل الغضب، مثل الضحك، مثل المجيء، مثل النزول إلى السماء الدنيا، هذه صفات، عفوا، هذه الصفات الخبرية، لا هذه الصفات الفعلية، نعم تبس علي، نعم هذه الصفات الفعلية. الصفات الفعلية من أمثلتها غضب الله على أناس، فالله يغضب على أناس، الله سبحانه وتعالى يرضى عن أناس، الله سبحانه وتعالى يسخط على أناس، الله سبحانه وتعالى يعجب من بعض الأفعال، الله سبحانه وتعالى يضحك لبعض الأفعال، الله سبحانه وتعالى يجيء يوم الفصل ليفصل بين العباد، الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وينزل إلى السماء الدنيا يوم عرفة. فإذا، وأيضا روي في ليلة عاشوراء في منتصف شعبان على خلاف في تصحيح وتضعيف الحديث، لكن هذه الصفات الواردة في الكتاب أو السنة يثبتها أهل السنة والجماعة لله عز وجل، يثبتها أهل السنة والجماعة لله عز وجل دون تشبيه ولا تكييف. لا يقال كيف يرضى الله عن أناس، كيف يغضب الله سبحانه وتعالى على أناس، كيف يجيء الله، كيف يستوي الله على عرشه، كيف ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، لا يقال كيف، ومن بحث في ذلك تاه. كل ما دار في بالك فهو خلاف ذلك. فهذا ما يتعلق بالصفات الفعلية. أما الصفات الخبرية فهو أن لله سبحانه وتعالى يدا، ولله عين، ولله وجه، كل ذلك وارد في الكتاب والسنة، فنحن نثبته كما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نتقدم بين يدي الله ولا نتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا يليق بالله وهذا لا يليق بالله والعياذ بالله. فإذا منهاج السنة والجماعة في ذلك وسط بين الفرق، وهو منهاج الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وسلف الأمة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.